وأما قول الفقهاء إنه إذا شرع في قراءة الركعة الثانية حرم الركوع فلا وجه له، لا وجه له، لأننا لو قلنا بذلك لقلنا إذا نسى الركوع حتى سجد ما يرجع للركوع، ما يجب عليه الرجوع عندهم لأنه وصل إلى ركن مقصود. فالصحيح في هذه المسألة أن نقول ترجع إلى الركن الذي تركته في ركعة ما لم تصل إليه في الركعة الثانية، فإن وصلت إليه في الركعة الثانية لغت الأولى وصارت الثانية بدلا عنها. هنا نعم على نفي جائزة الاستراحة. بأنه ليس في جائزة الاستراحة. كيف ذلك؟ وعليه جلوس. نعم. يعني لو عليه جلوس. لا هو أصلا. أصل الحديث اللفظ الثاني اللي احنا ذكرنا أنه قام في الركعتين ولم يجلس، هذا بعض ألفاظه وهو في الصحيحين أيضا، قام في الركعتين ولم يجلس. نعم، لكن المؤلف اختار هذا اللفظ وأظنه يمكن لفظ أم لأحمد أو غيره وعليه جلوس، اختار ذلك لأنه صريح في وجوب الجلوس وسقوطه، هذا السبب المختار. لأنه لو قال اختار لو أتى باللفظ الثاني قام من الركعتين الأولين ولم يجلس ما في الصراحة بالوجوب. كيف المؤلف اختار هذا اللفظ لأجل هذا السبب، ونحن ذكرنا أشرنا إليه ولم يجلس. نعم. الذي نسي السبب الثاني الذي عمل بالنسبة للركوع والركوع والسجود تكون ليس لها قيمة. لأنها في غير محلها، والترتيب شرط أو ركن، ترتيب أنا كان ركن يصير زيادة، هذا يعتبر زيادة ويسجد لسه بعد السنة. نعم، اللي هو إيش؟ مش اللي حصل أين؟ على كل حال إذا كان يخشى من التشويش يبين لهم مثلاً، مثل ما قلت إما بآية إما بآية يتلوها ولا هو أو يشير، المهم يبين لهم لسه يخشى من التشويش. مع أن الغالب إذا صار هو صحيح إنه ما كلهم فقهاء ولا لأنه سجد وهم عارفين ناسية هو اللي بيسبحون كده. إيه إذا رجع يعرفون إنه تبين له صوابهم يكبر مثلاً، المهم يشير لهذا، والناس يشوف بعضهم بعض، يشوف بعضهم بعض وما يقتدي، ولا في واحد أظنه نسي سجدة وقام وقال له سبحان الله يبونه يسجد وجلس وقالوا سبحان الله هم يقولون يسجد وش يسوي بعض العيال يقولون هضجع، لكن عاد ما أظنه إني ما أتكلم واحد قالوا واسجد واقترب، هذا لا بأس بهذا التنبيه لا بأس، ولا هو صحيح إذا قاموا نبهوا سبحان الله وقعدوا نبهوا سبحان الله، لو كان صفة ثالثة للصلاة ولا اضطجع اضطجع ما بقول له شو لا قال ما تبطل صلاته وشلون يقول في وقت ما تبطل صلاته لا ما تبطل صلاته لأنه قرآن لماذا يدخل إلى موضع أصلها إذا أردت ويأتي به ويزيد هنا من الركعة الأولى اللي يدخل فيها يبطلها لا أصل سلمك الله ما يجوز يستمر في هذه الأفعال لأنها في غير محلها، لو استمر معناه أنه الآن صلى صلوات في غير محلها يتعمد الزيادة، لا لازم يرجع. طيب ولا نقول أن الشهر ركن، ولكن لما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم صار واجب. يمكن يقول أن أصل فيه أنه ركن وكان رسول الله تركه وجبره في سجود السهو دل على وجوده. يمكن يقول هذا لأن حديث ابن مسعود قبل أن يفرض عليه التشهد يعم التشهدين. نعم أي نعم يهوي الإنسان ما يقول لكن زاد. نعم نعم. لا يعني على ليس هذا الحديث يعني لو اقتصرنا على الحديث كان ما يدل على وجوب شيء غير في دلالة أن باقي مفوض إليه. لكن إذا جاءنا حديث صحيح وصريح في تعيين شيء فإنه يؤخذ به. هل يدل الشيخ هذا على أن يحل الدعاء بعد هذا؟ قبل الصلاة على النبي؟ هذا الظاهر والله أعلم من قبل أن يسأل. الظاهر من قبل أن يسأله بشير بن سعد عن كيفية الصلاة عليه. لأن يعني حديث ابن مسعود معروف أنه من أقدم ما جاء في التشهد وفيها السلام ذكر كيفية السلام. الظاهر هذا قبل أن يبين لهم كيفية الصلاة. ها؟ هنا. لا يسجد للسهو. لكن هم لا يرون أن السجود للسهو خاص بالواجبات. حتى ترك المستحبات يسن له سجود السهو. وقد مر علينا هذا أيضا. أن المستحبات اللي أنت تفعلها في العادة ونسيتها تسجد له. ولا جديد؟ لا مهما يجسر لا لا بأس أن تتركه لأنه عوض عما ليس بواجب. الذين يقولون أنه ليس بواجب مقتضى القاعدة ما أدري هل يلتزمون بذلك أو لا يلتزمون. مقتضى القاعدة أنه لو ترك السجود له ما فلا بأس ما تبقى صلاة. زيادة مستحبة يعني هم مستحبة عن شيء ليس بواجب. نعم ما حالف احنا قلنا اذا كان من عادتك انك تفعله نسيت اما الشيء اللي ليس من عادتك ان تفعله ثم ذكرت انك ما فعلته هذا ما تزيل الصحبة لان كثير من المستحبات مثل ما قلت يتركها بعض الناس. نعم في واجبات ليست كالأركان أقل واجبية منها. فيها فرق بين إن الركن لا يجبره سجود السهو والواجب يجبره سجود السهو. ولهذا لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين وسلم ما خلاه قال بس سجد للسهو جاب الركعتين ثم سجد للسهو. لأن الرسول ما أتى به لما نسله تركه ما أتى به. واضح ها؟ أبو واضح أنه ليس بركن. الركن لا بد من فعله. ولهذا لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الركعتين الباقيتين في صلاة الظهر في صلاة حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين لما ترك الركعتين خلاه قال أجبرهم بسجدتين. أسألك أنت علي أسألك لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين الأوليين ونبه وقيل أنسيت أن قصرت الصلاة فقال لم أنسى ولم تقصر هل جاء بالركعتين الباقيتين أم تركهما؟ جاء به لم يقل أسجد للسهو بدلا عنهما وأتركهما لأن الركعتين الباقيتين كلها أركان سجود وركوع وقيام وقعود. لكن التشهد الأول لما نسيه أتى به ولا ما أتى به؟ لم يأتي به إيه؟ هذا الفرق بين الواجب والركن. نعتبر الركوع نعتبره واجب. لا لا لا نعتبر الركوع ركن. قلنا بأن الركن لا واجب. كل ركن فواجب فعله. كل ركن واجب فعله. واجب فعله لكن نسميه ركن. لا بد من وجوده في العبادة. وأما ما يجب ولا تتقل العبادة إلى وجوده. بمعنى أنه لو ترك نسيانا لصحت به العبادة لصحت عبادته بدونه فهذا ما نقول مهرك. نقول واجب ويأتم الإنسان بتركه ويبطل الصلاة عمده. وأما سهو فلا يبطلها ويجبر في السجود السهو. ماذا نسمى الركن الواجب والتشهد الأول؟ لا أصل بارك الله فيك معنى الوجوب هنا واجب فعله لا واجب اصطلاحا، لان عندهم الان ان في العبادات اللي يفرقون فيها بين الاركان والواجبات لهم اصطلاح خاص به. الحج له اركان وواجبات والصلاه لها اركان وواجبات، انما الكل لا بد من فعله واجب من فعله. شيخ فيه باب خاص ولا لا؟ فيه باب خاص ان شاء الله. من اللي بسالته هنا؟ نعم لا مهم لا إن أقام فهو أفضل وإن لم يقم فلا حرج. مقرر الفقه ترى ما معي الساعة المؤقتة من معي يا جماعة والله ما أدري عنكم أنا. زين ها وصل الفقه الأربعاء والخميس. طيب ها؟ أو ما رح يريد فيه؟ إيه سهل أشياء. إيه والله لأن أنا مع العجيلة اليوم تأخرت شوي. وعدت واحدة به. يجي وقال لا تقهوت جيت. وقهوت هبطت ويمسكت ما جاء بعد خلصت. تقرا اصول الفقه لا ما معك لا لا سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: العلم تعريفه العلم ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما كادراك ان الكل اكبر من الجزء وان النيه تشرف ان الكل اكبر ان الكل اكبر مش الصواب اكبر نعم الا على لغه ان حراسنا اسدا كان فيه لغة العرب ينصبون الجزئين بإن ثاني كان قاصد يا محمد لا لا نعم طيب إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة. فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية ويسمى الجهل البصير مثل الجهل ويسمى جهل البصير مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة. وخرج بقولنا إدراكا جازما إدراك الشيء إدراكا غير جازم بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح هو وإن تساوى الأمران فهو شك. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء ثلاثة: أولا علم

ولهذا قال بعض العلماء انه ينبغي ان يتحامل على رجليه، يتحامل يعني يتك عليهم حتى ان تنخفض وتكون اطراف الاصابع الى القبلة. طيب لو فرض ان الرجل خلط اطراف الاصابع على الارض غير متجهة للقبلة لأجزأ لقوله في حديث ابن عباس فيما سبق وأطراف القدمين، لكن الأفضل أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ما ذكر أصابع اليدين؟ أصابع اليدين ما ذكر، وش الحكم؟ نعم تتجه إلى الأرض وتكون أيضا مضمومة كما في أحاديث أخرى تكون مضمومة واتجاهها إلى القبلة، مضمومة سدها وأصابعها إلى القبلة. أما اللي يفرس يفتحها هكذا خلاف السنة، أو اللي يقول هكذا أيضا خلاف السنة، أو اللي يقول هكذا خلاف السنة، لأن المشروع أن يكون كل عضو منك مستقبلا، كل عضو منك يكون مستقبل القبلة. نعم حتى في الوقوف أيضا ما ينبغي أن الإنسان يخلي رجليه يمين ويسار، مع أن الحقيقة أن الوقوف فيما يظهر والله أعلم أن الإنسان يبقى على طبيعته لا يتكلف شيئا معينا، والناس يختلفون، بعض الناس تكون رجليه مائلة ولو يبي يحاول أن يعدلها الزبله يمكن ينشغل. قوله إذا مر النفس إيه ما ينشغل ها؟ ما ورد يسمع نعم ما يعد الوارد لأن الصحابة كانت خاصة العقل العقل بالعقل. نعم هذا ما يكون إلا إذا كانت الرجل المستقيم هذه القبلة. نعم ما رجع للعباء اللي هو إذا كان عرض ما أعرف هذا شيء، لكن على كل حال كل شيء منك الأفضل أن يستقبل القبلة الأفضل، لكن أنا أقول إن بعض الناس تكون رجليه منحرفة، وأخشى إذا حاول أنه يوجه للقبلة أخشى أن ينشغل في هذا الشيء، فإذا كان كما ذكرتم أنه يمكن تمرين هذا الشيء فليمرنه. هنا طيب يقول فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، هذا نص صريح في التفصيل بين التشهد الأول والتشهد الثاني. إذا جلس في الركعتين يعني لإيش؟ للتشهد. ولا يمكن يقال إن قوله إذا جلس في الركعتين يعني بين السجدتين، لا يمكن أقول هذا، لأن الجلوس بين السجدتين لا يكون في الركعتين بل يكون في كل ركعة، في كل ركعة. وقوله قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وين قدم رجله اليسرى؟ إلى وين؟ أخرجها من يمين كما بين ذلك، أخرجها من يمينه ونصب الأخرى يعني خلاها قائمة، وقعد على مقعدته، وقعد على مقعدته. طيب في الصفة الثانية للتورك أنه يفرش اليمنى ويضع اليسرى بين ساقها وفخذها، هكذا يقول ها؟ لا ثبتت، ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينصب اليمنى، لا يفرشها يفرشها. نعم التشهد الأخير. نعم مصدرها أظنها في البخاري فيما أظن، إنما هي صحيحة بلا شك. ولهذا العلماء قالوا أنه يخير في الافتراش بين هذا وهذا، لكن كنت أنا أتصور أن الرجل اليمنى تبقى منصوبة، ولكن الصريح الذي دورت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفرشها، أنه كان يفرشها ويخرج هذه من بين ساقها وفخذها. لا دعنا عاد مسألة المضايقة شيء ثاني، المهم هذا هو المشروع. فإذا حصل مضايقة حتى في المجافات، مجافات العضدين، إذا حصل مضايقة فلا ينبغي، فلا ينبغي لأنه ارتفع سنة في إيذاء غيرك. ما تنصب إذا منك طلعت اليسرى بين الساق والفخذ، ما تنصب. وإن كانك ما طلعتها طلعتها من تحت الساق فأنت تنصبه، ولا فيها صعوبة، ما فيها صعوبة. نعم والله يمكن أريح ويمكن هذه أريح، أنا بعض الأحيان أرتاح لهذه، بعض الأحيان أرتاح لذي. نعم إيه، لكن أصير شايلة وصل إلى مني، إلى مني قعدت عالية، لأن الحقيقة عقبها فيه يعني إني أتك عليه شوي، يصير هذا مثل اللي همزة هنا، يصير علوة مرتفع وتحتية مخفوض بهذا. لا لا، أنا كنت أتوهم بنصب اليمنى، ما وجدته حقيقة، صار يعني اطلعت على أن الوارد عن الرسول أنه يفرش اليمنى، يفرش اليمنى هذا فرشة هنا. لا لا صعب، ما تستطيع، ما تستطيع، صعب جدا، ويمكن لكن في صعوبة في الحيط، تكسر صابع من حد هنا. نعم ها؟ إيه الرمل يمكن يعاصر واحد شوي، لكن الحمد لله أنه مو على ما توهمنا من قبل. طيب الحاصل أن حديث أبي حميد هذا فيه فوائد متعددة. أولا جواز وصف الإنسان نفسه أو تفضيل الإنسان نفسه على غيره للمصلحة، منين يؤخذ؟ من قوله كنت أحفظكم. ولكن إذا قال قائل إن هذا قول صحابي، وقول الصحابي لا حجة فيه، وقد قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، وهذه تزكية للنفس، فيكون الإنسان فلا يكون في قول الصحابي هنا حجة، أو حجة على الأصح. عبد الله لما قال هذا لكي يحفظ نفسه، لم يقل هذا التفاخر، أي قال هذا لكي يحفظ نفسه. يعني إذا ما قالها لمصلحة نفسه، وإنما قالها لمصلحة العلم، وإذا قالها سأل لمصلحة العلم فلا بأس به، بل قد يكون لهذه المصلحة له خير في ذلك، مثل قول المسعود لو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تشد إليه الرحل لشدته إليه الرحل. فإن هذا لا شك فيه من التزكية، فيه من مدح النفس إن كثير، لكنه ما غرضه رضي الله عنه في ذلك أن يمتدح، إنما غرضه بذلك أن يبين أنه أن العلم تشد إليه الرحال مهما كان الأمر، وأنه ينبغي للناس أن يأخذوا منه، تشجيع للناس على الأخذ منه. إذن هذا نقول إنما قال ذلك ليس تزكية لنفسه، ولكن لمصلحة الأخذ منه، لمصلحة الأخذ منه وبيان حفظ لهذا الشيء. نعم حتى عند الجاهل إذا قصد الفخر، لو قصد الفخر ما يجوز ولو كان الناس جاهلين بحاله، لكن بين حاله للمصلحة، المصلحة المهم المدار على المصلحة. نعم فالمدار على المصلحة، لأن ذولا قد يقول قائل، قد يدعي مدع ويقول من قال إنهم لا يعلمون أنه أحفظهم أحفظهم بصلاة الله، يمكنهم يعرفون أن أبا حميد كان أحفظ منه، فلا يمكن أن نلتزم أو أن نلزم غيرنا بأنهم يجهلون أنه أحفظ. ما أعرف ذكرهم أو تعيينهم، والله ما أدري، إنما هم عشرة اللي ورد عشرة. نعم والله ما أدري،

يعني ليس يعني بوصف عام مطلق مقيد بشيء شيء قد نقول هم قد يكون عشر يمكننا أن هون بأن الأعم يصير أوسع علم فكون زكى نفسه تزكية عامة وإذا قلنا أنه أهون وهذا ما زكى نفسه تزكية عامة زكى نفسه بمثل أنه حافظ 100 حديث أو حافظ الكتاب الفلاني وهذا مما يدل على أنه ليس إنسانا أعلم الناس لأن ليس أعلم الناس من حافظ 100 حديث أو الكتاب الفلاني وقد نقول إن كون يذكر على التعيين يدل على المفخرة به بخلاف الذي لا يذكره على التعيين فإنه معناه قصده المصلحة العامة على كل حال هي تعود إلى النية في الحقيقة المسألة مبنية على النية وعلى المصلحة فإذا كان في ذلك مصلحة فلا حرج إذا لم يكن في ذلك مصلحة فلولا الإنسان أن يعرض ليش يقول الناس أنا أحفظ كذا أو أنا أحفظ الناس أو أنا أعرف الناس حتى يخشى على الإنسان أنه يعجب بنفسه يخشى على الإنسان كل إنسان يجعل الأمور بينه وبين ربه إلا شيء فيه مصلحة للخلق هذا أولى لا هذا الأولى التفريق وأحيانا يختلف لا سلامة لأن الحديث ما دام فيها تفصيل لأنه ما ورد التورك في التشهد الأول ولا ورد الافتراش في التشهد الأخير على سبيل التعيين لكن ما دام فيها الحديث كحديث أبي حميد مفصل ومبين يجب الأخذ به نعم لا أنت ما شددت الرحلة للمسجد شددت الرحلة للعلم ولهذا لو كان العلم في غير هذا المسجد شددت إليه ولا لا ها؟ إيه هذا ما خالف ففرق بين الإنسان الذي يقصد المسجد لذاته والذي يقصد المسجد للعلم الذي فيه فهو إنما شد الرحل للعلم وكان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يشدون الرحال لطلب العلم والنبي يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد يعني إلى أي مكان إلا إلى هذه المساجد 3 واضح؟ ها؟ لا أبدا ما يمكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشد الرحل للغزو وما زال وإذا ضربتم في الأرض وآخر ما يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ما حد حرم السفر إلا اللي بيروح للمساجد 3 إيه ما فيها شيء المهم أن يكون نيتك مو بالمسجد المعين يعني هذا المسجد لو ارتحل العالم إلى مسجد آخر رحت للمسجد الثاني أولى لكن مسجد مكة والمدينة والأقصى تقصد المسجد نفسه لو ما فيه ولا واحد يدرس تقصد المسجد نفسه نفس البقعة نعم ما يجوز ولا إلى مسجد قبى حتى مسجد قبى ما يجوز أن تشهد الرحل إليه لا هذا خطأ هذا من جملة التزوير هيا لا علي يقول في ناس مثلا يسافرون من بلادهم إلى هذه المشاهد لكن مش أصل النية الظاهر إذا الشركة إلى الشركة ما في مانع وإن كان الأولى أن يخلصها للمسجد النبوي ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه يجوز أن الإنسان ينوي شد الرحل للمسجد وزيارة القبر فأقول لنا وعلى المسجد مثل أنه صلى الله عليه وسلم إيه هو ما أسمع يجوز أنه يروح المسجد قبع أيه كيف لكن إيه المسجد النبوي نعم لو أنه من نية أنه عادل وصل بروح القبة ما يخالف ما في بأس نعم استمع. في حديث واحد يقول فلما قعد وتشهد فرد ذكر التشهد قبل فلما قعد وتشهد هنا نعم فلما قعد وتشهد فرد اي هذا تفسير للقعود الذي للتشهد يعني كان يقول فلما قعد للتشهد قعد على هذه الصفة ما يوهم بها أحد يقول لا لا لا مين ذكر التشهد سلام لا قصد فلما قعد للتشهد قعد على هذه الصفة نعم قالوا إذا جلست عم مقصود إيه يعني قصدك إنه إيه نعم عام مخصوص يستثنى من التشهد الأخير. ورد التشهد الأخير على الفراغ. لا. هل يجوز الفراغ؟ لا. مو يجوز الجواز يجوز لكن الأفضل التورط. التشهد الأخير. لماذا نقول يعني لازم الفراغ؟ ليش؟ كل ما قلنا التراش الشهر الأول. إيه. واجب. لا مو واجب أصلاً التراش هذا كله على سبيل الاستحباب. إذا ما يعني يجوز التشهد الأخير كما تقول ليش هذا صح؟ على الصفة ما عدا الصفات المنهي عنها لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن قعود معين ثم يفعل هو قعودا معينا يدل على أن ما فعله هو الأفضل فقط هو الأفضل وأما ما ينهى عنه فهو ما عينه ويصل ما بينهما اللي ما فيه استحباب ولا فيه نهي يبقى على الجواز نعم قوله إذا كبر جعل يديه إلى أمامه نعم. ما نحمل على أن الأمر على أنه في الأرض أنا أرى أن الأقرب أنه يحمل على أن الأمر واسع يعني لأنك تعرف الإنسان أحيانا يصل عنده بعض الغفلة ولا يرفع عن بالخير وأحيانا يستحضر ويرفع أكثر هذا الحديث أقول جعل يديه لأنه كبيه الأصل أن اليد نفس اليد مو بالأطراف وسط اليد أي وسط اليد نعم هذا الأصل. أجمع حقيقي يعني وضع اليدين. لو كنا مقصدة عشرة. كنا عند المسجد. والقدم ماذا؟ نطرح الأصابع عند اليدين. ما مسألة السجود ما ورد إلا صفتين. إما أن يجعل يديه حذاء السجود. حذاء جبهته يعني. وهذا رفيع أرفع من حذاء الأذنين. هذا يقرب من اللي يقول حذاء فروع الأذنين قريب من فروع الأذنين والثاني أن يكون حذوى من كبير سمين كيف الجلس من هنا هاري أظن ما ذكر المؤلف يمكن أن نتكلم عليها إن شاء الله لأن فيها ذكر الإقعاء من بينه إن شاء الله بس قادم عندنا طول أظن يلا يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الكلام تعريفه الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا وأقل ما يتعلق منه الكلام اسماء أو فعل واسم مثل المثال الأول محمد رسول الله ومثال الثاني استقام محمد وواحد الكلام كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى مطلق وهي إما اسم أو فعل أو حرف إما اسم أو فعل سدى إما اسم ها؟ ها؟ لا نعم إما اسم نعم همزة وصل وهي إما اسم أو فعل أو حرف ألف فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع. الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإطلاق، الثالث ما يفيد الخصوص كالعلم. ب والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته في أحد الأزمان الثلاث، وهو إما ماض كفهم أو مضارع فيفهم أو أمر كفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. جيم والحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه واحد الواو وتأتي عاطفة تقصد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقصد الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. اثنين الفاء وتأتي عاطفة تقصد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعطيف، وتأتي سببية تقصد التعليق. ثلاثة اللام الجارة ولها معان منها التعليق والتمليك والإباحة. أربعة على الجار ولها معان منها سقط من ولها معان بسم الله الرحمن الرحيم تقدم.